يا روحي روحي يا عيني يا عيني على النبي يا سلام في أعتابي وشوفيه الله وقدم الأرض عني وانظري وشوفيه وقولي له اسماعيل أكذاب ابعت له سلام يشفيه يا روح يا نور النبي يا نور النبي السلام السلام وقولي له اسماعيل كذاب السلام بعت له سلام يشفيه اياك يا روحي وجاب بعض دعا منك ويبعت له روح الرضا بعد المرض تعافيك الله الله الله الله الله يا بابا السلام الله الله الله الله الله الله الله السلام السلام السلام السلام يا رسول الله يا عم الله لا اله الا الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بروحي افدي من لي اسمى سما سما يا عيني يا عيني الله اكبر كده يا عم الحاجات الدنيا بروحي السلام أفدي من لي أسمى سما سما فزادت به نورا وشرف أملاك يا عيني يا عيني الله أكبر اللهم صل عليه يا سلام يا سلام يا سلام بها يا رسول الله اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه أمتك أمة وحييت رب العرش يا رب وحياك الله اللهم صل عليه الله سلام يا صلاه النبي وناداك يا محمود انت محمد يا سلام وناداك يا محمود انت محمد من الحمد مشتاق وأحمد سماك الله الله الله الله يا نور السلام السلام فأنت الذي لولاك يا عيني يا عيني يا عيني أنت الذي لولاك السلام ما خلق امرؤ ولا خلق الرحمن شمسا وأفلاك السلام الله صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام بشراك يا قلبي يا قلبي أيوه وشاك يا قلبي يا قلبي أحبابك عليك سالو أحبابك عليك سالو يا سيدي يا قلبي أحبابك عليك سالو لما سالو سلسلو بمسالو سالو السلام الله السلام. لما سالم سلسلم بميز ألم زالم لما ملم ململو هم يعديهم مالهم لما ألم أدقالهم جميل قدوم ألم الحب له ناس عرفوا يكتبوا الأسرار شرط الفتى الحر لا قلنا ولا قالوا. ندخل مطايا وخلونا سوى لما ولب الضريب الفراق ده الخير في اللمة. والله ما كنتش عامل الفراق قبل هني شوية فيه النمة. لا انت وردة محتاج ده شمع. ايوه والله لولا حبي في ذاتك ما لبست عمة. قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرواج مني لعفوك سلما. الله الله يا سلام. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولولا أيوة يا سيدنا أيوة فلولاك أيوة فلولا لم يظفر بإبليس عابد فكيف وقد أغرص فيك آدم. الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام.